لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في أدواء العين. الغمص ألا تزال العين ترمص، اللحح أسوأ الغمص، اللخص التصاق الجفون، العائر الرمد الشديد، وكذلك الساهك. الغرب عند أئمة اللغة ورم في المآقي، وهو عند الأطباء أن ترشح مآقي العين ويسيل من وي أن ترشح مآقي العين ويسيل منها إذا غمزت صديد، وهو الناسور أيضا. السبل عندهم أن يكون على بياضها وسوادها شبه غشاء ينتسج بعروق حمر. الجسء أن يعسر على الإنسان فتح عينيه إذا انتبه من النوم. الظفر ظهور الظفرة، وهي جليدة تغشي العين من تلقاء المآقي، وربما قطعت وإن تركت غشيت العين حتى تكل. والأطباء يقولون الأصح أنها بتسكين الفاء الظفر، لأن الظفر بالضم الظفر المعروف. نعم، الظفر الظفر الظفر ظهور الظفرة. نعم، لا مش الظفر، الظفر بتسكين الفاء. الظفر، نعم نعم أحسن الله إليك، الظفر ظهور الظفرة هكذا، نعم وهي جليدة تغشي العين من تلقاء المآقي، وربما قطعت وإن تركت غشيت العين حتى تكل. والأطباء يقولون لها الظفرة، وكأنها عربية باحتة. الطرفة عندهم أن يحدث في العين نقطة حمراء من ضربة أو غيرها. الانتشار عندهم أي أن يتسع ثقب الناظر حتى يلحق البياض من كل جانب. الحسر عند أهل اللغة أن يخرج في العين حب أحمر، وأظنه الذي يقول له الأطباء الجرب. القمر أن تعرض للعين فترة وفساد من كثرة النظر إلى الثلج، يقال قمرت عينه. فصل يليق بهذه الفصول: رجل ملوز العينين إذا كانت في شكل اللوزتين، رجل مكوكب العين إذا كان في سوادهما نكتة نكتة بياض، إذا كان في سوادها نكتة بياض، رجل شقذ إذا كان شديد البصر سريع الإصابة بالعين عن الفراء. فصل في ترتيب البكاء: إذا تهيأ الرجل البكاء قيل أجهش، فإن امتلأت عينه دموعا قيل غرورقت عينه وترقرقت، فإذا سالت قيل دمعت وهمعت، فإذا حاكت دموعها المطر قيل همت، فإذا كان لبكائه صوت قيل نحب ونشج، فإذا صاح مع بكائه قيل أعول. فصل في تقسيم الأنوف عن الأئمة: أنف الإنسان، مخطم البعير، نخزة الفرس، خرطوم الفيل، هرثمة السبع، خنابة الجارح، قرطمة الطائر، فنطيسة الخنزير. فصل في تفصيل أوصافها المحمودة والمذمومة: الشمم ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاها، القنا طول الأنف ودقة أرنبته وحدب في وسطه، الفطس تطامن قصبته مع ضخم أرنبته، الخنس تأخر الأنف عن الوجه، الذلف شخوص طرفه مع صغر أرنبته، الخشم فقدان حاسة الشم، الخرم شق في المنخرين، الخثم عرض الأنف يقال ثور أخثم، القعم إعوجاج الأنف. فصل في تقسيم الشفاه: شفة الإنسان، مشفر البعير، جحفلة الفرس، خطم السبع، مقمة الثور، مرمة الشاة، فنطيسة الخنزير، برطيل الكلب، عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، منسر الجارح، منقار الطائر. فصل في هي محاسن مرمى، مرمى فيها عدة لغات، لكن ليس فيها تسكين الراء، يعني الراء فيها ليست كسر، ساكنة. ليس ساكنة، فيها كسر الميم، فيها فتح الميم، فيها كذلك فتح، فيها فتح الراء وكسر، لكن ليس فيها السكون. فتح الرام يعني مرمه. يعني نقول مرمة ومرمة ومرمة بتشديد الميم ومرمة، فيها أربع يعني لغات، الميم مشددة. الميم مشددة نعم والراء متحركة. نعم، مرمة الشام هكذا. نعم. فصل في محاسن الأسنان. الشنب رقة الأسنان واستواؤها وحسنها. الرتل حسن تنضيدها واتساقها. التفليج تفرج ما بينها. الشتت تفرقها في غير تباعد بل في استواء وحسن، ويقال منه ثغر شتيت إذا كان مفلجا أبيض حسنا. الأشر لا، تحذير في أظهر. الأشر، الأشر، الأشر. نعم، بضم الهمزة. نعم. الأشر تحذير في أطراف الثنايا هكذا. تحذير صحيح. تهزيز بالزاي، تهزيز. نعم، الأشر تحذيز في أطراف الثنايا يدل على حداثة السن وقرب المولد. الظلم الماء الذي يجري على الأسنان من البريق لا من الريق. فصل في مقابحها. الروق طولها، الكسس صغرها، الثعل تراكبها وزيادة سن فيها، الشغى اختلاف منابتها، اللصص شدة تقاربها وانضمامها، اليلل إقبالها على باطن الفم، الدفق انصبابها إلى قدام، الفقم تقدم سفلاها على العليا، القلح صفرتها، الطرامة خضرتها، الحفر ما يلزق بها، الدرد ذهابها، الهتم انكسارها، اللطط سقوطها إلا أسناخها. فصل في معايب الفم. الشدق سعة قال الشدقين. هو قال قدام، هذه لغة، يعني نعم، نحن نقولها في العامية، لكن هذه لغة. نعم صحيح. والنحاة، النحاة حينما تكلموا على هذا الظرف قدام، الأصل أنه يعرب، تدخل عليه من، فيقال من قدام، ليس مبنية، لكن سمع بلا أخوة، يعني سمع بلا أخوة. كحيث يبنى على الضم، كحيث مثلا. نعم، وورد فيه قول الشاعر: لعن الإله تعلة ابن مسافر، لعنا يشن عليه من قدامه. نعم، هذا من الشواهد العزيزة يعني عند النحاة. نعم، أحسن الله إليكم. فصل أهلاً في وسهلاً. معايب الفم. الشدق سعة الشدقين. الضجم ميل في الفم وفيما يليه. الضزاز لصوق الحنك الأعلى بالحنك الأسفل. الهدل استرخاء الشفتين وغلظهما. اللطع بياض يعتريهما. القلب انقلابهما. الجلع قصورهما عن الانضمام. وكان موسى الهادي أجلع توكل به أبوه المهدي خادما لا يزال يقول له موسى أطبق فلقب به. البرطمة ضخمها. فصل في ترتيب الأسنان عن أبي زيد. للإنسان أربع ثنايا وأربع. موسى الهادي هذا هو ابن محمد المهدي ابن عبد الله بن أبي جعفر المنصور، نعم، ولذلك هو لم يسميه، أراد به، يعني أراده به. نعم، أحسن الله تفضل. إليكم. فصل في ترتيب الأسنان عن أبي زيد. للإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب. هذا يا مولانا، نعم، موسى الهادي ابن حضرتك محمد، قلت لم يسمى. لم يعني يذكر اسمه كاملا. أيوة، أخو تمام. هارون. نعم، نعم أخو هارون الرشيد هو أخو هارون. نعم نعم. للإنسان أربع ثنايا وأربع رباعيات وأربعة أنياب وأربع ضواحك وثنتا عشرة رحا، في كل شق ست. وأربع نواجذ وهي أقصاها. فصل في تفصيل ماء الفم. ما دام في فم الإنسان فهو ريق ورضاب، فإذا علك فهو عصيب، فإذا سال فهو لعاب، فإذا رمي به فهو بزاق وبصاق. فصل في تقسيمه. البزاق للإنسان، اللعاب للصبي، اللغام للبعير، الروال للدابة. فصل في ترتيب الضحك. التبسم أول مراتب الضحك، ثم الإهلاس وهو إخفاءه عن الأموي، ثم الافتراء والانكلال وهما الضحك الحسن. الأموي هو سبحان الله الطبعة دي فيها أخطاء كثيرة. نعم. عن الأموي، ثم الافتراء والانكلال وهما الضحك الحسن. عن أبي عبيدة، ثم الكتكتة أشد منهما، ثم القهقهة، ثم القرقرة، ثم الكركرة، ثم الاستغراب، ثم التخطخة وهي أن يقول طيخ طيخ، ثم الإهزاق والزهزقة وهي أن يذهب الضحك به كل مذهب. عن أبي زيد وابن الأعرابي وغيرهما. فصل في حدة اللسان والفصاحة. إذا كان الرجل حاد اللسان قادرا على الكلام فهو ذرب اللسان وفتيق اللسان، فإذا كان جيد اللسان فهو لسن، فإذا كان يضع لسانه حيث أراد فهو ذليق، فإذا كان فصيحا بين اللهجة فهو حذاقي. عن أبي زيد، فإذا كان مع حدة لسانه بليغا فهو مسلاق، فإذا كان لا تعترض لسانه عقدة ولا يتحيف بيانه عجمة فهو مسقع، فإذا كان لسان القوم والمتكلم عنهم فهو مدرهن. فصل في عيوب اللسان والكلام. الرتة حبسة في لسان الرجل وعجلة في كلامه. اللكنة والحكلة عقدة في اللسان وعجمة في الكلام. الهتهتة والهثهتة بالتاء والثاء أيضا حكاية صوت العي، حكاية صوت العي والألكن. نعم، حكاية صوت العي والألكن. اللثغة أن يصير الراء لاما والسين ثاء في كلامه. الفأفأة أن يتردد في الفاء. التمتمة أن يتردد في التاء. اللفف أن يكون في اللسان ثقل وانعقاد. اللَّيَغ أن لا يبين الكلام. عن أبي عمرو، اللجلجة أن يكون فيه عي وإدخال بعض الكلام في بعض. الخنخنة أن يتكلم من لدن أنفه ويقال هي ألا يبين الرجل كلامه فيخنخن في خياشيمه. المقمقة أن يتكلم من أقصى حلقه عن الفراء. فصل في حكاية العوارض التي تعرض لألسنة العرب. الكشكشة تعرض في لغة تميم كقولهم في خطاب المؤنث ما الذي جاء بش يريدون بك، وقرأ بعضهم قد جعل ربش تحت سرية لقول تعالى قد جعل ربك تحتك سرية. الكسكسة تعرض في لغة بكر هي إلحاقهم الكاف هي إلحاقهم لكاف المؤنث سينا عند الوقف كقولهم أكرمتكس وبكس يريدون أكرمتك وبك. العنعنة تعرض في لغة تميم وهي إبدالهم العين من الهمزة كقولهم ظننت عنك ذاهب أي أنك ذاهب، وكما قال ذو الرمة أعنت واستمت من خرقاء منزلة ماء الصبابة عن عينيك مسجوم. اللخلخانية تعرض في لغات أعراب الشحر وعمان كقولهم ما شاء الله كان يريدون ما شاء الله كان. الطمطمانية تعرض في لغة حمير كقولهم طاب هواء يريدون طاب الهواء. فصل في ترتيب العي. رجل عيي وعي ثم حصر ثم فه ثم مفحم ثم لجلاج ثم أبكم. فصل في تقسيم العض. العض والضغم من كل حيوان. الكدم والزر من ذي الخف والحافر. النقر والنسر من الطير. اللسب من العقرب. اللسع والنهش والنشط واللذع والنكز من الحية إلا أن النكز بالأنف وسائر ما تقدم بالناب. فصل في أوصاف الأذن. الصمع صغرها والسكك كونها في نهاية الصغر. القنف استرخاؤها وإقبالها على الوجه وهو من الكلاب الغضف، الخطل عظمها. فصل في ترتيب الصمم، يقال بأذنه وقر، فإذا زاد فهو صمم، فإذا زاد فهو طرش، فإذا زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صلخ. فصل في أوصاف العنق، حتى لا يسمع الرعد، هو حتى لا يسمع الرعد، نعم، فإذا زاد حتى لا يسمع الرعد فهو صلخ. نعم. فصل في أوصاف العنق، الجيد طولها، التلع إشرافها، الهنع تطامنها، الغلب غلظها، البتع شدتها، الصعر ميلها، الوقص قصرها، الخضع خضوعها، الحدل عوجها. فصل في تقسيم الصدور، صدر الإنسان، كرة البعير، لبان الفرس، زور السبع، قص الشام، جؤجؤ الطائر، جوشن الجرادة. فصل في تقسيم الثدي، ثندؤة الرجل، ثدي المرأة، خلف الناقة، درع الشاة والبقرة، طبي الكلبة. فصل في أوصاف البطن، الدحل عظمه، الجبن خروجه، الثجل استرخاؤه، القمل ضخمه، الضمور لطافته، البجر شخوصه، التخرخر اضطرابه من العظم، نعم، التخرخر اضطرابه من العظم عن الأصمعي. فصل في تقسيم الأطراف، ظفر الإنسان، منسم البعير، سنبك الفرس، ظلف الثور، برسن السبع، مخلب الطائر. فصل في تقسيم أوعية الطعام، المعدة من الإنسان، الكرش من كل ما يجتر، المعدة نعم، المعدة من الإنسان، الكرش من كل ما يجتر، الرجب من ذوات الحافر، الحوصلة من الطائر. فصل في تقسيم الذكور، أير الرجل، زب الصبي، مقلم البعير، جردان الفرس، غرمول الحمار، قضيب التيس، عقدة الكلب، نزك الضب، متك الذباب. فصل في تقسيم الفروج، الكعثب للمرأة، الحيا لكل ذات خف وذات ظلف، الظبية لكل ذات حافر، الثفر لكل ذات مخلب، وربما استعير لغيرها كما قال الأخطل، جزى الله فيها الأعورين ملامة وفروة ثغر الثورة المتضاجم. فصل في تقسيم الأستام، است الإنسان، مبعر ذي الخف وذي الظلف، هي صفر وفروة ثغر الثورة المتضاجم. هي عندك نعم. بالغين، سفر وفروة سفر الثورة، أيوة نعم، بالفاء، نعم طيب. نعم. فصل في تقسيم الأستاء، است الإنسان، مبعر ذي الخف وذي الظلف، مراث ذي الحافر، جاعرة السبع، زمكي الطائر. فصل في تقسيم القاذورات، زمكي الطائر، أو بفتح الكاف، زمك الطائر، زمك الطائر، نعم. فصل في تقسيم القاذورات، وهذا من الأبنية القليلة التي تأتي على هذا، من الكلمات القليلة التي تأتي على هذا البناء، اللي هي زمكي، في علة زمكي زمكة في علة، زمكة، نعم في علة، نعم أحسن الله إليكم. فصل في تقسيم القاذورات، خرء الإنسان، بعر البعير، سلط الفيل، روث الدابة، خثي البقرة، جعر السبع، زرق الطائر، سلح الحبارة، صوم النعام، ونيم الذباب، قزح الحية عن ثعلب العربي، نقد النحل عنه أيضا، جيهبوك الفار عن الأزهري عن ابن الهيثم، عقي الصبي، ردج المهر والجحش، سخط الحوار عن ثعلب عن ابن العربي. فصل في مقدمة في مقدمتها في مقدمتها: درات الإنسان، ردام البعير، خصام الحمار، حبق العنز. فصل في تفصيلها عن أبي زيد والليث وغيرهما: إذا كانت ليست بشديدة قيل أنبق بها، فإذا زادت قيل عفق بها وحبج بها وخبج، فإذا اشتدت قيل زقع بها. فصل في تفصيل العروق والفروق فيها: في الرأس الشأنان، في الرأس الشأنان، وهما عرقان ينحدران منه إلى الحاجبين ثم إلى العينين. في اللسان السردان، في الذقن الذاقن، في العنق الوريد والأخدع. إلا أن الأخدع شعبة شعبة من الوريد، وفيها أظن أنها بفتح الراء، السردان، جمع السرد، عفوا، تثنية سرد، السردان، لا السردان هي مثنى السردان، سرد. نعم صحيح، هي السردان، احنا انا قلتها بالتسكين. لو هي مثنى فهي مثنى سرد. أنا يعني هذا أظنه، والله أعلم، سرد بفتح الراء. لو كانت علما مفرد لكنه ختم بالألف والنون فنقول السردان. هذا يدل على واحد، يعني العرقان لهم اسم واحد، يعني هو علم واحد على العرقين، هذه تحتاج لمراجعة، لكن في الحالتين سردان بفتح الراء. نعم، أحسن الله عليك. في الذقن الذاقن، في العنق الوريد والأخدع. إلا أن الأخدع شعبة من الوريد، وفيها الودجان. في القلب الوتين والنياط والأبهران. في النحر الناحر. في أسفل البطن الحالب. في العضد الأبجل. في اليد الباسليق، وهو عند المرفق في جانب الباسليق الانتهاء. بكسر الباء السين، الباسليق، بكسر السين. نعم. في اليد الباسليق، وهو عند المرفق في الجانب الإنسي، مما يلي الآباط. والقيفال في الجانب الوحشي. والأكحل بينهما، وهو عربي. فأما الباسليق والقيفال فمعربان. في الساعد حبل الذراع، فيما بين الخنصر والبنصر. الأسيلم، وهو معرب. في باطن الذراع الرواهش. في ظاهرها النواشر. في ظاهر الكف الأشاجع. في الفخذ النسا. في العجز الفائل. في الساق الصافن. في سائر الجسد الشريانات. طيب الشريانات. سنقف هنا يا شيخ فاروق، أسأل الله تمام. سبحانه وتعالى أن يبارك فيك وفي إخواني، وأن يتقبل منا، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.